الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حكم صنع التماثيل المجسمة على صور ذوات الأرواح ورسم شيء منها باليد؟ حرم. وما الدليل على التحريم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضحون لخلق الله. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الباب. صوته غير قليلا، لو يقرأ عمر يكون أنا صوت الأوز سمعت له فيه شيء منه. إيه، لا بأس، شفاكم الله وعافاكم. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المسلمين أجمعين. المقام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب. متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. فيه علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يطلبوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. نعم، أحسنت. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما جاء في كثرة الحلف من الذم. والله سبحانه وتعالى هو العظيم واسمه عظيم، ومن تعظيم العظيم أن لا يكثر من الحلف به. لذلك إذا لم تدعو الحاجة إلى اليمين ولم تقتضها مصلحة راجحة، فينبغي حفظ اليمين وترك الحلف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للذم الإكثار من الحلف ستة أدلة. فالدليل الأول وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ويدخل في حفظ اليمين ألا يحلف من غير حاجة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، أي ساب لرواج السلعة، ممحقة للكسب، أي ساب لذهاب البركة. فما كان سابا لمحق البركة وذهابها هو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، قال مؤلف، بسند صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا الرجل يحلف على كل معاملة، إذا باع حلف وإذا اشترى حلف، وهذا يدل على قلة تعظيمه لله، فاستحق هذا الوعيد العظيم. وفعل المعصية مع ضعف الداعي إليها دليل على ضعف الإيمان. يعني هذا العائل، ما الذي يدعوه إلى أن يستكبر؟ فقير، ما الذي يدعوه إلى أن يستكبر؟ هذا الأشيمط الرجل المسن، ما الذي يدعوه إلى أن يزني؟ ففعل المعصية مع ضعف الداعي إليها دين عضاف الإيمان، فإقدامهم على المعصية مع ضعف الداء استحقوا بسببه هذا الوعيد العظيم. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذي يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. يشهدون ولا يستشهدون، الشهادة تقترن غالبا بالحلف، الشهادة يقترن بها الحلف غالبا. لذلك جاء عن إبراهيم النخعي أن قوله يشهدون معناه يحلفون، وقد سري من هذا أهل القرون المفضلة، فهذا ذم لهم. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا ذم لهؤلاء الذين جاءوا بعد القرون المفضلة الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا معناه عدم مبالاتهم بالشهادة واليمين. يعني انظر كيف يبذل يمينه سريعا ويبذل شهادته سريعا، كأنه في سباق تسبق شهادته يمينه ويمينه شهادته. والدليل السابع قول إبراهيم النخعي وهو في الصحيحين: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الذي كان عليه السلف، أنهم كانوا يعودون الصغار تعظيم الله سبحانه وتعالى وعدم الإكثار من الحلف. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الوصية لحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلع منفقة للبركة، ثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، خامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، سادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله: وعوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته لتقوى الله ومنعه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعين بالله وقاتلهم، وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسولك، وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. أحسن، تبارك الله فيكم. ثم عقد هذا الباب لبيان وجوب الوفاء بعهد الله والنهي عن إخفار عهده، وذمة الله عهده، فالذمة العهد، وإخفار الذمة نقضها وعدم حفظها، وهذا من ضعف تعظيم الله. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا أمر بالإيفاء بعهد الله والأمر الوجوب. فإذا عاهدت أحدا على شيء وجب عليك الوفاء. إذا قال قائل مثلا لك عهد الله أن أحفظ هذا السر، أو أن أصدقك القول، أو أن لا أكذب عليك مثلا، فإنه يجب الوفاء بهذا العهد. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وشاهد فيه النهي عن أن يجعل لهم أمير الجيش ذمة الله وذمة نبيه، وذلك في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. يعني لو أنك حاصرتهم فطلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنك تؤمنهم على أنفسهم مثلا، يستسلم أهل الحصن ولا يعتدى عليهم ولا على أموالهم، طلبوا ذمة الله وذمة نبيه على ذلك. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، خشية أن يحصل إخفار وعدم وفاء بهذا العهد العظيم، كما قال في تتمة الحديث ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. كما قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم الله يزجي أي وافق حكم الله أم لا. نعم، ما مراده بقوله الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا؟ في كون أن يغفر ذمته وذمة أصحابه أهون من أن يغفر ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت بارك الله فيكم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه فكلام كلمة أوبق الدنيا هو آخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله هو الحلف على الله، له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يحلف على ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول والله ليدخلن الله المؤمنين الجنة، أو يقول والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة مثلا. هذا لا حرج فيه، وهو دليل على يقينه بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والحال الثانية أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه عز وجل، وهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت النضر لما كسرت ثنية جارية، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. قال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني لا قدر له عند الناس. لو أقسم على الله لأبره، لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له لعظيم منزلته عند الله. فهذه الحالة الثانية لا حرج فيها لأهلها، يعني من كان على هذا القدر الرفيع من الإيمان فلا حرج عليه في ذلك، أما من كان دونهم فلا ينبغي أن يتقحم هذا الباب. والحال الثالثة أن يكون الحامل على الحلف الإعجاب بالنفس واحتقار الخلق، وهذا محرم ممنوع، وهو سوء أدب مع الله تعالى. وهذه الحالة هي التي عقد المؤلف لها هذا الباب، وذكر لبيانها دليلين. الدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا، هذا استفهام إنكاري، يتألى يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وحبوط العمل دليل على حرمة هذا الفعل، الحديث في صحيح مسلم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال أي المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ودخوله النار بسبب قوله والله لا يغفر الله لك دليل على حرمة هذا القول. نعم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك ناره، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن رجل يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب من أكره الأمور إليه. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. أين ذلك؟ أنه ذاك حلف أن لا يغفر له. نعم أحسنت، هذا هو، أن المذنب يكره أن يقال له والله لا يغفر الله لك، وقد غفر له بسبب هذه الكلمة. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.